بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، بقوله من أهل النار يخرج به أهل الإيمان، فإنهم لا يدخلون في هذا، وإنما الأنعم من الكافرين. ومثل هذا يمكن أن يفهم منه، والله تعالى أعلم، أعلى أنواع النعيم، لأن الكفار غالب ما يكون النعيم إنما هو في جانبهم، والله عز وجل يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كما سبق: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالدنيا الله تبارك وتعالى يعطيها هؤلاء الكفار وينعمهم فيها، ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والمقصود أي أصنافا منهم من المنعمين في الدنيا. يؤتى بهذا الإنسان المنعم فيصبغ في النار صبغة. يصبغ في النار صبغة يعني يغمس، وعبر عن هذا الغمس بالصبغ لأنه يبقى عليه أثره، كما قال الله عز وجل: صبغة الله. وكذلك التعميد الذي يفعله النصارى بالغسل بماء معين يعتقدون أنه مقدس، يكون ذلك يقال له صبغة، وهكذا ما يكون من صبغ الأشياء وتلوينها. فالشاهد أنه يصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة. والتنكير لربما يفهم منه هنا أن هذه الصبغة يسيرة قليلة، ليست بمدة طويلة، وإنما هو شيء يسير. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ لاحظ، هذه نكرة، خيرا، وهل مر بك نعيم نكرة في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام للعموم. هل مر بك أي نعيم؟ هل مر بك، هل رأيت خيرا قط؟ أي خير في الدنيا؟ الله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يسأل: ألم نرويك من الماء البارد؟ هذا الماء الذي يشربه الإنسان، الماء البارد، هو من النعيم الذي يحاسب الإنسان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل مع أصحابه من البشر وأكل من الشاة، قال لهم: لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. فهذا الإنسان المنعم جدا، هذا الكافر الذي ليس له هم إلا الحياة الدنيا وما فيها، بمجرد صبغة واحدة في النار ينسى كل شيء وينقشع عنه كل وهم، فيقول ويحلف لا والله يا رب ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا من النعيم ولا مر بي خير قط. هذا يحلف على هذا، وهذا إما أن يكون باعتبار أن شدة ما رأى من العذاب المؤلم غاية الإيلام أنه ليس بشيء بالنسبة إليه ما وجده وعاشه من الترف والنعيم في 60 سنة أو 70 سنة أو أقل أو أكثر، ولا شيء، أو أنه تلاشى ذلك عنه واضمحل، وهذا لا يعارض المعنى الأول. فعندما يرى الإنسان الحقائق ويعاين الأهوال ينسى كل لذة ونعيم قارفها. وبهذا ندرك أيها الأحبة أن هذه المتع التي في هذه الحياة الدنيا أنها كالأحلام، سرعان ما تزول وتنقشع، ثم بعد ذلك ينساها الإنسان ولا يبقى منها شيء. لذلك لو أراد الإنسان أن يتذكر في سني عمره الأولى كم مرة أكل أكلة يلتذ بها، وكم مرة شرب شربة يلتذ بها، وكم مرة قام بأمور يأنس بها ويسعد، ونسي ذلك. فإذا مات الإنسان وجاء في القيامة ورأى أهوال القيامة صارت الدنيا منقشعة، منقشعة اللذات، زائلة عنه، لا يجد منها شيء، فينسى ذلك كله. فإذا وجد ما يقابله وهو من شدة العذاب والنكال فإن ذلك ينسيه كل شيء من هذه المتع التي زاولها ورآها، فحتى إنه يقول ما رأيت خيرا قط، نسأل الله العافية. وهذا يدل أيها الأحبة على أن الإنسان لا يغتر بهذه الدنيا. فهذا الكافر الذي هو أنعم إنسان في الدنيا من ذو وقع الكفر في عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، أنعم إنسان، كم يملك من المليارات، كم يملك من القصور والجزر والمراكب الجوية والبرية والبحرية، كم يملك من اليختات، كم يملك من المزارع، كم يملك من النساء والذهب وألوان البهرج، شيء لا يقادر قدره. أنعم إنسان في الدنيا. ما ظنكم لما تقرأ عن بعض المنعمين في الدنيا ماذا يملكون أحيانا تتعجب، ماذا يصنع بهذه الدور والقصور والمتع، ماذا يصنع بها ومتى يذهب إليها جميعا، لربما يموت وما دخل بعضها. فكيف بأنعم إنسان في الدنيا؟ فهذا يغمس غمسة واحدة فيقول والله ما رأيت، لا والله يا رب ما رأى خيرا قط، ولا رأى صلى الله العافية نعيما قط. إذا كان هذا أنعم إنسان فكيف بالذي ينتظر نهاية الشهر متى يأتيه الراتب، ولربما لا يملك أرضا ولا يستطيع أن يبني شقة ما هو بيت، نعم، ولا يملك شيئا من هذه المتع، لا يملك لا جزيرة ولا قارب ولا سفينة ولا طائرة، ولا لربما ما يستطيع يشتري تذكرة الطائرة يسافر بها، فيسافر في البر. فهل هذا يستحق أيها الأحبة أن يعرض الإنسان عن طاعة ربه جل جلاله والدار الآخرة التي لا تنقضي بزمان أبدا يترك هذا من أجل الفتات الفتات الفتات الفتات؟ هل تستحق هذه يشتغل بها الإنسان عن الدار الآخرة؟ أبدا، كل شيء فيها يزول. هالشباب هذا يبدأ الشيب يلوح يبدأ يحني لحيته الإنسان ويظهر الشيب من تحتها ويحاول أن ينسى أنه قد مر به السنون وأن العمر ينقضي، لكن لا فائدة، وتبدأ تجاعيد الوجه تظهر والضعف والترهل بالجسم، ولا يمكن أن يصلح العطار ما أفسد الدهر كما قيل. هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة، والنهاية معروفة للجميع، يخرج الإنسان منها وليس معه ثوب، حتى ثيابه تنزع. فالمقصود هذا يصبغ فينسى كل شيء، وهكذا أيضا يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. من أبأس واحد، تصور ماذا لقي هذا البائس من أهل الجنة، من عهد من بعد آدم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ماذا لقي من العناء والآلام والأمراض والقهر والذل والمهانة، وتشحط بالفقر. أبأس إنسان في الدنيا، لك أن تطلق الخيال ماذا يلاقي. نعم، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. إذن هذا البؤس الطويل الذي في الدنيا هو بالنسبة للإنسان طويل في أيام الدنيا، لكنه بالنسبة للآخرة لا شيء، لا شيء. وإذا أردت أن تعرف أنه لا شيء، لو سألناك الآن عن الشدة التي لقيتها في صيام رمضان، نحن نمثل بالفرائض الآن، ربما نحن نقصر كثيرا في العبادات النوافل فقد لا نمثل بها، لكن في صيام رمضان هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ تقول: لا، ما شيء. لا، لكن في حينه لربما كان الإنسان يعاني ويكابد. وهكذا ما يزاوله الإنسان في ساعته من قيام ليلة أو صيام نهار أو قراءة ورد من القرآن أو ما يحتاج إلى مجاهدة النفس من البذل والصدقة والإحسان إلى الناس، كل هذه الأمور هي في حينها تحتاج إلى مجاهدة، لكن إذا تجاوزها الإنسان صارت ذكريات فقط. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى الآخرة صارت هذه الأشياء الأتعاب صارت نسيا منسيا. ماذا تساوي هذه المدة اليسيرة اللي يبقاها الإنسان في الدنيا بالنسبة لما في الآخرة من البقاء الأبدي السرمدي في النعيم المقيم؟ لا مقارنة إطلاقا. فأقول كل هذه الأمور أيها الأحبة تفتح عين القلب وبصره ليكون ذلك النظر نافذا في الحقائق معرضا عن القشور والصور والأشكال التي تستهوي من قل عقله ونظره وقصر تدبره، فاغتر بظاهر من الحياة الدنيا فشغلته عن الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن لا يشغلنا عن طاعته وعبادته، وأن يرضينا من الدنيا باليسير، وأن لا يجعل ما أعطانا فتنة لنا ولا استدراجا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم.